بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتها، والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد ويحرم بالعقد زوجة أبيه وابنه وكل جدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في الباب السابق في ما يتعلق بالكفاءة، وأن الكفاءة في الدين، إيش معنى ما المراد بالكفاءة في الدين؟ ما حضرت؟ نعم، التزام أحكام الإسلام ظاهرا، يعني وإن لم يكن عدلا. وما القول الراجح فيما يتعلق بالدين عبد الرحمن؟ لا، عشان بالنسبة للدين، يعني إن كان فقد الدين يتعلق ب إيش؟ العفة والفواحش، فهذا لا يزوج، كالزاني واللوطي. وإن كان فقد الدين يتعلق بأمر يضر المرأة كالمسكرات والمخدرات، فأيضا لا يزوج. إذن الدين الأصل أنه معتبر، لكن إذا كان فقد الدين يتعلق أو الإخلال بالدين يتعلق بالعفة أو يتعلق بما يعود على المرأة بالضرر، فإنه طيب في النسب. نعم. على ثلاثة أقوال. نعم. القول الأول أنه شرط في الصحة. لا، عموما الكفاءة كلها. الكفاءة. نعم، الكفاءة. الأمور السابقة هذه كلها يجري فيها الأقوال الثلاثة، وليست الكفاءة شرطا في الصحة. نعم، وأنها مانع لحديث العرب بعضهم أكفاء بعض. وهذا عند المتقدمين من الحنابلة. نعم. والقول الثاني أنها شرط لزوم. ويحق للأولياء الفسخ، بمعنى أن النكاح صحيح لكن لمن لم يرضى من أولياء الفسخ، وهذا عند المتأخرين. والقول الثالث أن المعتمد هو الدين والخلق. نعم. قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. نعم، أحسنت. طيب، ثم ذكرنا المحرمات في النكاح، وقلنا إن الأصل في جميع النساء الحل والإباحة، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالتحريم وارد وليس موردا. وتقدم أن المحرمات من حيث الأصل نوعان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، وهي تسمى محرمات في أجل الجمع. المحرمات إلى الأبد خمسة أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالصهر، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات باللعان، ومحرمات لأجل الاحترام. نبدأ في المحرمات بالنسب. قلنا ذكرهن الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فقول حرمت عليكم أمهاتكم، وكل أم للإنسان فهي أم له ولذريته إلى يوم القيامة، فيشمل حرمت عليكم أمهاتكم يشمل الأم وأم الأم وإن علت، سواء كان من جهة الأب أم من جهة الأم. حرمت أمهاتكم وبناتكم بناتكم يشمل أيضا البنت لصلبه أو بنت ابنه أو بنت بنته وإن نزل، وبناتكم وأخواتكم شامل أيضا للأخت الشقيقة أو لأب أو لأم. الرابع وعماتكم، والعمة هي أخت الأب سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم، وسواء كانت عمة لأبيه أو لأبي أبيه أو لأبي أبي أبيه وهكذا. وكل عمة للإنسان فهي عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. فعمة جدك عمة لك. وخالاتكم، والخالة هي أخت الأم سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم. ونقول أيضا كل خالة للإنسان فهي خالة له ولذريته إلى يوم القيامة. فخالتك حرام، وخالة أمك حرام، وخالة جدك وجدتك وهكذا. وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات الأخ سواء كان أخا شقيقا أم لأب أم لأم، فكل بنت أخ فإنها محرمة. وبنات الأخت أيضا سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم. هذا ما ذكره الله عز وجل في الآية، وسيذكر المؤلف رحمه الله ذلك. قلنا ذكر بعض العلماء رحمه الله ضابطا، وهو قد ذكره ابن رجب في القواعد فيما يحرم بالنسب، فقال يحرم على الإنسان أولا أصوله، وثانيا فروعه، وثالثا فروع أصله الأدنى وإن نزلنا كبنت أخيه وأخته، والرابع فروع أصله الأعلى لصلبهم فقط كالعمات والخالات. يقول يحرم على الإنسان أصوله من ماذا؟ من الأمهات والجدات، وفروعه من البنات وإن نزل، وفروع أصله الأدنى، أصل الأدنى منه أبوه وأمه، وإن نزلنا كبنت أخيه وبنت أخته. فكل بنت أخ أو بنت أخت فهي حرام، يعني الإنسان يكون خالا لها. والرابع فروع أصله الأعلى اللي هو الجد، فروعه العمات والخالات لصلبهم فقط، فبنت العمة حلال وبنت العم حلال وبنت الخال وبنت الخالة. هذا ضابط. وثانيا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابطا آخر أيسر من هذا وأسهل، حيث قال جميع النساء الأقارب، جميع النساء الأقارب أي من بينك وبينها ولادة فإنهن حرام إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، لقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك. طيب نأتي للمحرمات لأجل الصهر. ذكر الله عز وجل المحرمات لأجل الصهر، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال وأمهات نسائكم، وقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والرابع بنت الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم. هؤلاء هن المحرمات بالصهر أو بالصهر. الأول زوجة الأب، زوجة الأب وأمهات زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والثاني حلائل الأبناء، والثالث أمهات الزوجات، والرابع بنات الزوجة. فالذي يحرم زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، لكن يشترط في بنت الزوجة أن يدخل بأمها، أن يدخل بأمها، لقوله عز وجل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وذكر ابن رجب رحمه الله أيضا ضابطا في ذلك، فقال إنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة، يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول الآخر وفروعه، لكن فروع الزوجة لا بد من الدخول. شف يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر. فيحرم على الزوج أصول الزوجة من أمها، وإن علت، وفروعها بنتها وإن نزلت. ويحرم على الزوجة أصول الزوج وهو أبوه، وفروعه وهو ابنه ابنه. فالذي يحرم بنت الزوجة وأم، الذي يحرم على الزوج بنت الزوجة وأمها، والذي يحرم على الزوجة ابن الزوج وأبو الزوج. وذكر ابن القيم رحمه الله ضابطا في ذلك، وقال كل نساء أقارب الزوجين، يعني كل نساء الصهر يعني أقارب الزوجين، كلهن حلال إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، وبناتهن. وكل نساء الصهر يعني أقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربع: حلائل الآباء، وحلائل الأبناء، وأمهات النساء، وبناتهن. هذه أربع. وذكر رحمه الله أيضا قاعدة أخرى، وهي كل امرأة حرمت ابنتها، كل امرأة حرمت على الإنسان حرمت ابنتها إلا خمس: العمة، والخالة، وحليلة الابن، وحليلة الأب، وأم الزوجة. شوف، كل امرأة حرمت عليك حرمت ابنتها عليك، كل امرأة يحرم عليك نكاحها فبنتها حرام إلا خمس: الأول العمة، العمة حرام لكن بنتها حلال. الثاني الخالة، الخالة حرام لكن بنتها حلال، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. ثالثا حليلة الابن، حليلة الابن زوجة الابن حرام لكن بنتها حلال. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة، وهذه المرأة لها بنت، فجاء أبوه وتزوج بنت، يعني الأب تزوج البنت والابن تزوج الأم، عكس، يجوز لنا؟ يجوز. والرابع حليلة الأب، حرام على الإنسان، يعني زوجة أبيك حرام عليك لكن بنتها حلال. ولذلك لو فرض أن رجلا وابنه، أن رجلا وابنه تزوج، الأب أخذ الأم والابن أخذ البنت، جائز أو لا؟ جائز. الخامس أم الزوجة، أم الزوجة، أم زوجتك حرام عليك لكن بنتها ليست حراما على الأبد، إنما يحرم الجمع إذا كان إيش؟ إذا كانت تحت حباله، تحت حباله. هذا النوع الثاني من المحرمات، المحرمات بالصهر. النوع الثالث من المحرمات، المحرمات بالرضاع، وقد ذكرهن الله عز وجل بقوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والرضاع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه. قالوا حتى لو تجبن فإنه يكون محرما، وإنما يكون الرضاع محرما بشرطين: الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فأكثر، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا يدل على أن هذا الحكم متأخر، إذن لابد من خمس. وأما ما جاء في الأحاديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فهذا مفهومه أن ما فوق ذلك يحرم، لكن هذا المفهوم عورض بالمنطوق. وإن كان بعض العلماء رحمه الله كابن حزم ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، حتى لو ارتضع واحدة فإنها تحرم، لأن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والفعل الواحد يصدق، وأقول والفعل يصدق بمرة واحدة. الشرط الثاني من شروط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين عند الجمهور العلماء، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقلنا إن عند جمهور العلماء لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعتبر الفطام، يقول المعتبر في تحريم الرضاع وعدم تحريمه هو الفطام، فإن كان الطفل قد فطم فلا تأثير حتى وإن كان في الحولين، وإن كان لم يفطم فهذا الرضاع مؤثر ومحرم حتى لو كان بعد الحولين. فمثلا طفل قد فطم وله سنة وأرضعته امرأة، فعند الشيخ رحمه الله أن هذا الرضاع لا يحرم، لا يحرم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا رضاع يعني محرم إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ولو ارتضع هذا الطفل وله سنتان وشهران أو سنتان ونصف ولكنه لم يفطم فعند الجمهور لا يؤثر لأنه بعد الحولين، وعند الشيخ رحمه الله أنه مؤثر. فمناط الحكم عند جمهور العلماء إيش؟ مناط الحكم الحولان، ومناط الحكم عند شيخ الإسلام الفطام، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. إذن هذان شرطان في الرضاع، والرضاع إذا ثبت بأن تمت شروطه وهي أن يكون 5 رضاعات وفي الحولين فإنه تنتشر به الحرمة، لكن انتشار الحرمة بالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها، وبالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في فروعه فقط. إذا انتشار الحرمة بالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها، في أصولها أمهاتها أمهات للطفل الرضيع، وفي فروعها أولادها إخوة للرضيع، وحواشيها إيش؟ أعمامها أعمام له، وخالاتها خالة له، وهكذا. أما بالنسبة للطفل الرضيع فانتشار الحرمة إنما يكون في فروعه فقط دون أصوله ودون حواشيه، فينتشر في فروعه. فابن الطفل المرتضع بالنسبة للمرضعة محرم لأنها جدة من الرضاع، يعني أم أبيه من الرضاع، وما حرم من الرضاع حرم من وما حرم من النسب حرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما أصوله وفروعه فلا علاقة لهم، فيجوز لأبيك من الرضاع أن يتزوج أمك من النسب، ويجوز لأخيك من الرضاع أن يتزوج أختك، ويجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاع، ويجوز لأخيك من الرضاع أن يتزوج أختك من النسب، لأن الحكم إنما يكون في المرتضع وفروعه فقط، هذا ما يتعلق بالرضاع. الرابع محرمات لأجل اللعان، وسبق أن اللعان شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، وأن اللعان إذا تم ترتب عليه أحكام منها التحريم المؤبد. قال الفقهاء رحمه الله حتى لو أكذب نفسه، يعني لو فرض أن اللعان حصل ثم قال أنا كاذب فإنه لا ينتقل الحكم، فإن الحكم باقي وهو التحريم. طيب الخامس المحرمات لأجل الاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكر يعني لمجرد المعرفة، وإلا فيعني لا وجود له في وقتنا الحاضر. والدليل على تحريم ذلك، الدليل على التحريم قول الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. النوع الثاني من المحرمات المحرمات إلى أمد، والصحيح أن يعبر ويقال المحرمات لأجل الجمع، لأجل الجمع، يعني هي ليست حراما، المحرم هو الجمع كما قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. والمحرمات لأجل الجمع ذكرهن الله عز وجل في الآية الكريمة، قال وأن تجمعوا بين الأختين. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وخالتها. وإذا تكون النساء التي يحرم الجمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والجمع بين الأختين، سواء كان الجمع بين الأختين من نسب أو رضع كما سيأتي. وذكر ابن رجب رحمه الله ضابطا في المحرمات لأجل الجمع، لأجل الجمع، فقال كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التناكح لقرابة أو رضاع دون صهر. الضابط كل امرأتين بينهما رحم محرم، يعني بينهما قرابة، فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت أو لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما لقرابة أو رضاع، يعني بسبب قرابة أو رضاع دون صهر. وإنما قال دون صهر احترازا مما لو جمع بين مبانة من شخص بين مبانة من شخص وبنتها من غيره، لو جمع بين مبانة من شخص وبنتها من غيره، يعني لو جمع بين زوجة رجل وبنته، بنت الزوج، يعني لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها، لو جمع بين زوجة رجل وابنته من غير الزوجة، كيف هذه؟ صورتها أنتم؟ نعم، صورتها لا صورة تزوج رجل تزوج امرأة ولها بنت من إيش؟ من غيره، لا بنت من غيره، تزوج امرأة اسمها فاطمة وهذه المرأة لها بنت، تزوج زوجة رجل، تزوج زوجة رجل وهذه الزوجة لها بنت من غيره، أو هذا الرجل له بنت من غير هذه المرأة، فلو جمع بينهما فإنه لا حرج. ليش؟ لأن التحريم هنا لأجل المصاهرة، ولهذا قالوا احترازا مما لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها، لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. وكذلك أيضا لو جمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، رجل تزوج أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، بحيث أن الأخ زوج أخته لأخيه، رجل إنسان كان عندنا حفل زواج من والله تزوجت أخي لأختي، كيف تزوج أخيك لأختك؟ لا مو من الرضاع، بالنسب، أخته من أبيه وأخته وأخوه من أبيه وأخوه من أمه. صورة المسألة لو فرض أن رجل تزوج امرأة فأنجبت ابنا ولدا اسمه زيد، ثم افترق الزوجان، الزوجة تزوجت رجلا وأنجبت منه بنتا اسمها فاطمة، والرجل الذي هو أبو زيد تزوج امرأة وأنجب ابنا اسمه عمر. الآن زيد بالنسبة لعمر أخوه من أبيه، وفاطمة بالنسبة لزيد أخته من أمه. طيب عمر بالنسبة لفاطمة ليس بينهم علاقة، ليس بينهما علاقة، فيجوز أن يزوج أخته من أبيه، أخته من أمه لأخيه من أبيه، أو العكس. يعني لو قدر أن أبوه تزوج، أن أباه تزوج امرأة وأنجبت فاطمة، وأمه تزوجت رجلا وأنجبت عمرا، فيجوز سواء كان هذا ذكر أو أنثى، لا فرق. إذن كل امرأتين بينهما رحم محرم، بحيث لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع لا صهر، فإنه يحرم الجمع بينهما، يحرم الجمع بينهما كما قلنا. وإنما قلنا لرضاع لنسب أو رضاع دون صهر، احترازا مما لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. وكذلك أيضا لو جمع بين لو زوج أخته من أبيه لأخيه من أمه أو العكس. يعني رجل صورتها، رجل اسمه زيد من الناس تزوج امرأة ثم طلقها، فجاء رجل، وهذا الرجل اللي تزوج المرأة، يعني نصورها قبل، هذا رجل اسمه زيد تزوج فاطمة وأنجب منها هندا، ثم تزوج زينب وأنجب ثم تزوج زينب وفرقها، فجاء رجل وأراد أن يتزوج زينب هذه أي المطلقة ذي، وأراد أن يتزوج هند بنت الزوج اللي هذا اللي طلق زينب. اتضحت؟ يعني صورة المسألة، رجل نسميه رجل مثلا اسمه زيد من الناس، زيد تزوج امرأة وأنجبت بنتا اسمها هند. طيب ثم فارق هذه الزوجة، ثم تزوج أخرى اسمها فاطمة، اسمها فاطمة، ثم فارقها، فجاء رجل فتزوج فاطمة وهند. الآن جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها، يعني لو كانت منها صارت ربيبة، لو كانت هند هذه بنت فاطمة صارت ربيبة، واضح؟ هذا معنى قولهم احترازا مما لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. هذه القواعد والضوابط تفيدك كثيرا، وذلك لأن مسائل يعني أكثر ما يقع في عموم الفقه الخلط فيه ما يتعلق بمسائل المحرمات في النكاح والرضاع، فتجد بعض الناس يقول ارتضعت فلانة من فلان، يدوخ ما يدري وش العلم، لكن إذا تمشى الإنسان على القواعد والضوابط فإنه يسهل عليه ذلك. ولذلك من أكثر الأبواب الفقه يعني التباسا واشتباها على طلبة العلم بابان، باب المحرمات في النكاح، وباب سجود السهو. باب سجود السهو أيضا قد يلتبس بعض دقائق المسائل، لكن وإن كان باب المحرمات في النكاح أكثر، لكن الإنسان إذا عرف القواعد والضوابط لا سيما في الرضاع، يعني مثلا امرأة أرضعت طفلا وهذا الطفل مثلا له أخ، فأراد هذا الأخ أن يتزوج بنت أخيه من الرضاع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يعني بعض يقول اصبر خل تصور المسألة، ها لا تتصور. والتمرن كذلك هي طيب، ولذلك كانت أكثر الألغاز الفقهية أكثرها في المحرمات، يعني في الرضاع وفي المحرمات والإرث، مسائل الفرائض ومسائل المحرمات ومسائل الرضاع، وتسمى عند الفقهاء إيش؟ المعايات. المعايات، معايات يعني تعي الإنسان. وفيه رسالة أيضا، رسالة دكتوراه قد تقدم بها واحد من في جامعة الإمام، اسمه تويجري، إيه تويجري، المعايات أو المسائل المعايات عند الحنابلة، رسالة دكتوراه، لكنه أخذ قسم هذا منها إلى الآن ما ناقش الطالب، كانت يعني أحيلت علي قبل يمكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. اسمه فلان عبد العزيز التويجري، أظنه معيد أو مو معيد، محاضر في الدمام، في كلية الشريعة في الدمام، مسائل المعايات عند الحنابلة، في مفيدة يعني تمرن الإنسان يتمرن عليها. ومن أكثر من ذكر المسائل يعني فيه، هناك كتب في الألغاز، الألغاز الطراز في حل الألغاز، وأيضا الجراعي من الحنابلة له كتاب في الألغاز. ومن أكثر من ذكر الألغاز صاحب العذب الفائض، لا سيما في الفرائض وفي غيرها، في آخره ذكر المسائل التي فيها المعايات وفيها الألغاز. والعلماء ما زالوا يذكرون المعايات والألغاز من باب أولا دفع السآمة والملل، ومن باب تحريك الذهن وغير ذلك، ويسمونها ألغاز وتسمى معايات. يعني أحيانا يجيبونها أشعار، وأحيانا يجيبونها من باب النثر. يقول: ما غلام راكع ساجد دمعه جاري، ملازم للخمس في أوقاتها، منقطع في خدمة الباري. ما غلام راكع ساجد دمعه جاري، ملازم للخمس في أوقاتها، منقطع في خدمة الباري. هذا القلم، قلم الباري اللي يبري، هو الباري الله. يقول: ما غلام راكع ساجد، القلم يركع ويرفع، دمعه جاري، الحبر يمشي، ملازم للخمس في أوقاتها، منقطع في خدمة الباري، البراية يبري. لا لازم يعني يبعد عنك شوي. يقول: ما غلام راكع ساجد دمعه جاري، هذه حسبه واحد جالس في صومعة تعبد. ما غلام راكع ساجد دمعه جاري، ملازم للخمس في أوقاتها، منقطع في خدمة الباري. ما شاء الله عليه لي وضع، يظن أنه منقطع معتكف في خدمة الباري، يعني منقطع عبادة الله عز وجل، متبتل يعني. وفي أيضا ذكرنا لكم الشيخ بن سلوم، أي الشيخ عبد الرحمن الزواوي، الشيخ بن سلوم ألغز لشيخه الزواوي، يعني إمام العلماء، مني إليك تحية إلى آخره، وذكر فيها الغاز، سواء كان ذلك في الطهارة أو في الجنائز. يعني يقول الآن مثلا الأصل أن التراب ينوب مناب الماء، التراب بدل عن الماء، وذلك التيمم بدل عن طهارة الماء، لكن هنا ناب الماء صار نائب عن التراب. أيه. وهل ناب ماء عن تراب كفيت ماء، يسوءك عقباه ولا نالك البلاء. قال أجاب قال: ومن مات في بحر وقد عز دفنه، ففي البحر يلقى مدري سلا إلى آخره. هذه وأيضا في الصيام، يعني في مسألة الصيام والمسألة اللي مرت علينا الخمس جدات وغيرها، فيحسب الإنسان يعني يطلع لأن مثل هذه المسائل يعني تحرك الناس، ويعني ربما في المجالس تجد مجلس مثل صعب أنك تدخل عليهم في موعظة وتريد أن تفتح باب العلم فمن أحسن الطرق في فتح ذلك أن تأتي بمسائل غريبة. مسائل غريبة عشان تجيب مثل واحد قال لغز، تجيب لغز ما غلام الراكع ومساجد يدرون ما يدرون وش هذا، هذا المعتكف واحد يقول هذا اللي يطوف بالبيت. أيوة ويعايا بها أي يقول ويعايا بها. أيضا من المسائل مثلا رجل إن صلى حرم عليه وإن ترك حرم عليه، إن صلى قلنا حرام تصلي وإن ترك قلنا حرام تترك الصلاة. هذا يقولون السكران لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إن صلى حرام وإن ترك ها أيضا حرام. أي. أي. فأحيانا هي تحتاج جمع يعني المسائل، يمكن الجراعي في الطراز في حل الألغاز، وهذا واحد مالكي نسيت اسمه، هذا الكتاب الجراعي الطراز في حل الألغاز، والثاني من المالكية أيضا له كتاب في الألغاز لكن والله نسيت، عندي كتاب لكن يظن طبعه المكتب الإسلامي قديما فيها، لكن تختلف لأن قد يكون لغز عند مذهب المالكية وليس لغزا عند الحنابلة، والسبب أن قواعد المذاهب تختلف، قواعد المذاهب يعني تختلف. فلعل إن شاء الله أن أقول الإنسان إذا مر به مثل يعني أكثر من يذكرها صاحب الإنصاف كما قال الشيخ محمد أنه أحيانا يذكر مسألة يقول وعلى هذا فيعايا بها يعني يلغز يلغز بها. إذا نقف على هذا، ترى خلنا الآن الفقه خلنا يكون موقفنا على المحرمات في النكاح من حيث المتن، لأن الأسبوع القادم أنا إن شاء الله في مكة وبعده في تبدأ اختبارات، وفي كتاب أنا أخصافي كتاب يعني يمر على أبواب الفقه القواعد الكلية والضوابط الفقهية ل شو اسمه هذا ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي كتاب مختصر يعني خلال الأسبوعين المتبقية قبل الإجازة نمر عليه إن شاء الله تعالى، يعني أذكر شروط الوضوء نواقض شروط المياه أقسامها شروط الوضوء نواقض الوضوء موجبات الغسل ما يذكر يعني فيه يقول مثلا الغسل يشترط الغسل كذا وكذا سر خمسة شروط الحيض أنواع الدماء. فطيب الإنسان يعني تمر على الفقه خلال هذه يعني شرحه لن يكون بذاك التفصيل لأنه أوجه الكتاب طويل، وثاني المقصود يعني الاستذكار، ومن المفيد جدا أيضا طالب العلم أنه يحرص على المرور على أبواب الفقه وأن يربط بعضها ببعض، ولذلك تجد الإنسان اللي يعني يستحضر الفقه تجد أنه تمر مسألة يعلل بتعليل في باب آخر، قد لا يذكر الفقهاء في هذا الباب لكن يعلل بتعليل آخر، يمكن تأتي مسألة مثلا في النكاح مثلا في المهر وأنه لو أمهر كذا وكذا يعلل بتعليل مر عليه في كتاب شروط البيع أو في كتاب القبض المبيع أو في كتاب الغصب، فيحصل فيه يعني ترابط. أو حين تمر مسألة مثلا تمر مسألة وتكون هذه المسألة مخالفة ل ما ذكروه كثير، يعني أحيانا يعني مثلا الفقهاء يقول ويحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، وفي باب آخر قال وله أن يصلى وله الصلاة في مقصورة تحمى نصا. هذا مثل التحجير، وش الفرق؟ ها؟ إيه. احنا ذكرنا مثالين فاضل قصدك لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها أي. يعني مثلا لو جاء رجل تزوج امرأة اسمها فاطمة وتزوج امرأة وأنجب منها بنت اسمها فاطمة ثم طلق الأم فتزوج امرأة أخرى اسمها زينب ثم طلقها يجوز لك أن تتزوج زينب وفاطمة واضح؟ يعني جمعت بين مبانة من شخص وبنته نفسه من غيرها هذا المراد نعم بس حنا ها طلعنا نكاح نعم ما تنتقض الطهارة بالخلع ما تنتقض شوف لا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح ولا بانقضاء المدة لكن ليس له أن يلبس لأن من شرط جواز المسح على الخفين أن يكون لبسهما على طهارة ماء فالآن هذا الرجل الذي توضأ صلاة الفجر ولبس خفيه ثم أحدث ثم مسح صلاة الظهر وهو على طهارة خلع ليس له أن يلبس الخف ويمسح عليه نعم صحيح إذا لبس على طهارة لكن هذه الطهارة طهارة مسح لا طهارة تيمم